بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا نتحدث عن بعض الذكريات التي كانت في بلاد اليمن، ونحن الآن في الحلقة الثالثة أو المقطع الثالث من هذه الذكريات. كنا انتهينا في المقطع الثاني عند ركوب السيارة وبداية التوجه من مدينة صنعاء إلى مدينة مأرب. في حقيقة الأمر أثناء ركوبي في السيارة لاحظت أشياء يعني كثيرة وأشياء عجيبة يعني بالنسبة لنا كمصريين. من ضمن الأشياء كما ذكرتها من قبل مسألة الزيادة في تحميل الركاب، فالسيارة البيجو عندنا في مصر طبعا تعرف بأنها 7 ركاب. فوجئت بأن السيارة في اليمن يعني يقومون بتحميل الركاب بطريقة يعني مبالغ فيها، فالكرسي الخلفي يجلس فيه 3، والكرسي في الوسط يجلس فيه 4، و بجانب السائق راكبان، يعني تحولت إلى 9 راكب. وبطبيعة الحال يعني لكم أن تتخيلوا لو أن هناك شخص سمين أو جسمه ممتلئ بعض الشيء كيف سيعاني يعني من الجلوس في هذه السيارة بهذه الطريقة. المهم، كذلك من الأشياء العجيبة أنهم يقومون بتسليم الأجرة مقدماً، يعني قبل أن تتحرك السيارة يقومون بتسليم الأجرة، ويقوم السائق بكتابة أسماء الأشخاص الذين يركبون السيارة. لابد هذا يعني كان نظاما سائدا، إن السائق لابد أن يسجل أسماء الركاب الذين يركبون السيارة ويأخذ منهم الأجرة مقدما. من المواقف يعني الظريفة والعجيبة التي حدثت حينئذ إن كان أحد الركاب معنا في السيارة وكان يحمل سلاحا، يعني كان يحمل السلاح الآلي اللي بيسمى بالكلاشينكوف. وطبعا حمل السلاح في اليمن أمر عادي جدا وأمر طبيعي جدا، إنك تشاهد بعض الأشخاص يعني يسيرون في الشوارع والطرقات وبحوزتهم أسلحة، إما إنه يضع الآلي على كتفه أو تكون هناك مثلا يعني المسدس في جانبه، بالإضافة إلى طبعا الجنبية التي توضع يعني على بطنه. وبعض الأشخاص الآخرين أحيانا يرتدي حزام، هذا الحزام يكون مدجج بالرصاص، يعني هذا الحزام يكون ممتلئا بالعبوات الرصاص. وربما يعني من يأتي ويجود طبعا باللهجة المصرية يجود دي، ويضع بعض القنابل في جانبي، يعني ربما تجد قنبلة في جنبه وربما أكثر، يوزع القنابل يعني ما بين جنبي. طبعا بالنسبة لنا كمصريين هذا الأمر غريب جدا وعجيب جدا، وربما الإنسان يعني حينما يرى شخص بهذه الطريقة يظن أنه ذاهب إلى ساحة قتال أو إلى ساحة حرب، ولكن في واقع الأمر هذا الموضوع عادي جدا في اليمن، وخاصة أن هناك أحيانا تكون هناك حروب بين القبائل، ولابد أن الشخص حينما يخرج من قبيلته لابد أن يكون مسلحا يعني من باب الاحتياط. وكذلك هناك بعض الأشخاص ربما يكون بينهم ثأر أو ما شابه ذلك، فلابد أيضا إذا خرج من قبيلته لابد أن يكون مسلح. المهم، ليس هذا هو الموقف العجيب والطريف، وإنما الموقف إن هذا الشخص الذي كان يحمل السلاح الآلي الكلاشينكوف حينما ركب السيارة وبدأ السائق في تجميع الأجرة، فكانت النقود التي بحوزته يعني ليست كافية، كان ينقص أظن ما يعني تقريبا 20 ريال أو أكثر أو شيء من هذا القبيل. فبدأ يساوم السائق يعني أن هذه 20 ريال حينما يصل يقوم بدفعها له، والسائق يصر على أن يأخذ المال مقدما. المهم، هذا الرجل قام بعمل غريب جدا، وأنا يعني كنت بجواره. تعرفون ماذا فعل هذا الرجل؟ هذا الرجل قام بإخراج الخزينة الخاصة بالكلاشينكوف التي يوضع فيها الرصاص، ثم قام بإخراج رصاصة من الخزينة وقام بإعطائها للسائق. يعني وأنا كنت متوقع أن السائق يعني يصيح فيه مثلا أو ينهاره أو شيء من هذا القبيل، ففوجئت بأن السائق فرح بهذه الرصاصة. وإذا ببعض الركاب يقول له هذا رصاص خارق حارق أو خارج حارج باللهجة اليمنية أو باللهجة القبيلية، فأنا متعجب. يعني أنا أنظر مندهشا إلى ما يحدث حولي وكأني في عالم آخر. يعني هذا الراكب نقصت يعني بعض الأموال من الأجرة، فقام بتكميل الأجرة برصاصة أعطاها إلى السائق، والسائق أخذها ووضعها في ملابسه وبدأ يستعد يعني للانطلاق بالسيارة. وأنا يعني تعرفون الشخص حينما يرى منظرا عجيبا ويكون فاغر يعني فمه هكذا ومندهش، كان هذا حالي بالضبط وأنا أشاهد هذا الموقف أمامي. المهم بدأت السيارة في التحرك وبدأنا نسير في اتجاه مدينة مأرب. بطبيعة الحال يعني إذا قارنا السفر بين مصر وبين اليمن، سنجد أن المصريين في سفرهم يكونون في غاية الراحة. والإخوة المصريون حينما يسمعون مني هذا الكلام يعني يستشعرون نعمة يعني الطبيعة الجغرافية الموجودة في بلدنا مصر، وكيف أننا ننتقل من مكان إلى آخر بشيء من السهولة والراحة إذا ما قارنا ذلك ببلاد اليمن. السبب في ذلك إن بلاد اليمن معظمها مناطق جبلية، بينما عندنا في مصر معظم المناطق خاصة في منطقة الوادي والدلتا منطقة منبسطة. يعني تجد الطريق أمامك ممهد ومستقيم، ولا توجد فيه مثلا يعني منحنيات أو مناطق مرتفعة أو مناطق منخفضة وما شابه ذلك. لا، الوضع في اليمن يختلف تمام الاختلاف. وأنا أدركت هذا حينما خرجنا من مدينة صنعاء وبدأنا نسير في الطريق. فوجئت بأن السائق يعني يسير في مناطق عجيبة وغريبة. فوجئت بالجبال حولي من كل جانب، والطرق ليست ممهدة تماما. يعني من الصعب أن السائق يسير في طريق أو خط مستقيم لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة مثلا مستمرة. لا، لابد أن تكون هناك منحنيات، ومنحنيات خطيرة جدا، حتى أن هناك بعض المنحنيات مشهورة بالحوادث ومشهورة بانقلاب السيارات. كذلك المناطق المرتفعة تجد السيارة تصعد في منطقة مرتفعة ثم بعد ذلك تهبط في منطقة منخفضة. ويعني وأنا متعجب من هذه المناظر ومن هذه الطبيعة يعني التي غريبة علي. وإن كنت أنا يعني مررت بهذه التجربة من قبل، ولكن بطريقة يعني قليلة نوعا ما، حينما كنت مسافرا إلى العراق أيام الدراسة في الجامعة، وكان هذا تقريبا في عام 88 ميلادي، ما بين 88 أو 89 ميلادي. كنت سافرت إلى العراق في بغداد وجلست تقريبا 6 أشهر. وأثناء ذهابي إلى منطقة نويبع من أجل الانتقال بالعبارة من نويبع إلى العقبة، ومن ثم بعد ذلك إلى عمان ثم إلى بغداد، مررت في الطريق إلى نويبع ببعض المناطق الجبلية، وطبعا مشهورة جبال البحر الأحمر. وأيضا الجبال اللي موجودة في اليمن هي تنتمي جغرافيا إلى سلاسل جبال البحر الأحمر، ولكن هناك اختلاف كبير جدا بين جبال المنطقة عندنا في مصر التي في الطريق إلى نويبع والجبال الموجودة في اليمن. السبب في ذلك إن الجبال عندنا في مصر في منطقة يعني البحر الأحمر ليست آهلة بالسكان. يعني هذه الجبال لا يوجد فيها سكان، ولا يوجد فيها زراعة، ولا يوجد فيها يعني حياة كما هو الحال في القرى والمدن. أما الوضع في اليمن فيختلف تمام الاختلاف. وذلك لأن الجبال في اليمن آهلة تماما بالسكان، يعني فوق هذه الجبال بتجد قرى وتجد مدن وتجد أسواق وتجد آبار مياه وتجد مزروعات وتجد مدارس وتجد سبحان الله حياة، يعني حياة موجودة بالفعل في هذه الجبال. وطبعا يعني الدولتين المشهورتين بالجبال الآهلة بالسكان والصالحة للزراعة دولتين فقط في الوطن العربي، وهي دولة اليمن ودولة لبنان. طبعا الاثنين مشهورتين بالمدرجات الزراعية أو المدرجات الجبلية الصالحة للزراعة، وتزرع فيها يعني أنواع عديدة من المحاصيل الزراعية. طيب نعود مرة أخرى إلى الطريق من صنعاء إلى مأرب. أيضا من الأشياء الغريبة التي حدثت، فوجئت بأن في منطقة معينة بدأ السائق يتوقف، وبدأ يأتي مجموعة من يعني الأطفال أو الصبية بيحملون في أيديهم أكياس ويقومون بتوزيعها على السائق وعلى الركاب، والركاب يفتحون الأكياس ثم يقلبون في الأشياء اللي موجودة داخل هذه الأكياس. وأنا فوجئت بأن هذه الأشياء هي أوراق خضراء، يعني يقلبها الراكب أو يقلبها السائق ثم يتحدثون في السعر ثم يعيدونها مرة أخرى للشباب أو الصبية ثم نكمل الطريق. فأنا بدأت أتعجب، يعني ما هذا؟ وكان السائق يعني يقف عند هؤلاء مثلا فيختلفون على السعر فيواصل، بعد دقيقتين أو ثلاثة يخرج أطفال آخرين من منطقة من وسط الجبال ثم يوزعون الأكياس على الركاب فيقلبون، يعني من يعني يعجبه الشيء اللي موجود بداخل هذا الكيس يشتريه، ومن لا يعجبه يعيد الكيس مرة أخرى وهكذا. ظللنا على هذا الحال، يعني السائق يتوقف ويمشي يتوقف ويمشي، يعني أذكر يعني ما يقارب الستة أو السبع مرات. علمت بعد ذلك ان هذا الشيء اللي موجود بداخل الكيس هو نبات القات، او باللهجة اليمنية الجات. هذا الجات هو نبات يقومون بمضغه وتخزينه في الفم لفترة معينة، وهذا النبات طبعا هو يعني نبات بيكون لي هو نبات مخدر بطبيعة الحال، وطبعا هناك فتاوى بتحريم هذا القات، ولكن فتاوى التحريم معظمها ليست من اليمن، فتاوى التحريم يعني من بلاد الحرمين، من السعودية ومن مصر ومن بلاد أخرى، ولكن من الصعب جدا أنك تقوم بإقناع يمني بتحريم القات، وذلك لأن علماء الزيدية يعني يقولون بمشروعية القات، حتى إن العلماء في اليمن يقومون بتخزين القات. يعني تقريبا أستطيع أن أقول بنسبة هكذا إن حوالي 95% إن لم أكن يعني مبالغا، 95% من سكان اليمن يتناولون القات أو يمضغون القات أو يخزنون القات، لأن هذا اللفظ الصحيح اللي هو تخزين القات، تخزين القات في الفم لفترات معينة. وربما آتي بعد ذلك في مناسبة أخرى أشرح أكثر يعني كيفية تناول القات أو كيفية تخزين القات. المهم يعني أثناء الطريق أيضا كان بعض الأشخاص يحاول يحدثني في السيارة، وأنا بطبيعة الحال يعني لم أكن ملما باللهجة اليمنية، خاصة يعني إخواننا في القبائل لهم لهجة خاصة تختلف عن لهجة المدن، فكان الكلام غريب علي وكأني أسمعه أول مرة، أو وكأن هذا الشخص يتحدث لغة ليست باللغة العربية، فما كنت أفهم الكلام الذي يقوله، فكنت أوضح له أني لا أفهم، يعني أنا لا أفهم ماذا تريد، لا أفهم ماذا تقول، فكان ينظر لي باستغراب هكذا وينظر لي باستهزاء ويقول يعني أنه يتحدث العربية وكيف لا أفهم اللغة العربية، فأنا كنت أسكت صراحة يعني حتى لا أعلق أو حتى لا يحدث شيء من يعني الشد والجذب أثناء الطريق. أضف إلى ذلك أني كنت خائف صراحة من منظر الأسلحة، لأن كان هناك أكثر من شخص يحمل أسلحة، ويعني أسلحة آلية، وأنا طبعا شخص مسالم آتي من منطقة يعني لسنا معتادين على رؤية الأسلحة بهذه الكثرة. وبدأنا نقترب من مدينة مأرب، وكان هناك نقطة تفتيش تقريبا في وسط الطريق، فقامت أو قام العساكر بتوقيف السيارة وبدأوا ينظرون بداخل السيارة، فلاحظوا أن لهجتي أو شكلي يعني مختلفا عن بقية الركاب، فسألوني من أين أنا، فأخبرتهم أني مصري، فطلبوا مني الهوية، والهوية هي الإقامة أو بطاقة الشخصية، فأخرجت لهم جواز السفر، فسألوني يعني لماذا آتي إلى مأرب، قلت لهم والله أنا أتيت لزيارة شخص مصري، وأنا أتيت من مصر من أجل التعاقد، ويعني آتي لزيارة هذا الشخص. المهم بعد رؤية الجواز العسكري أخذوا مني وأعطاه إلى الضابط، ثم عادوا إلي مرة أخرى. العسكري أيضا لاحظ أن بعض الأشخاص معهم أسلحة، فسألهم عن يعني هوياتهم، فاتضح أنهم جنود ولكن يرتدون ملابس مدنية، فأعاد إليهم الهويات مرة أخرى وسمح للسيارة بالمسير. يعني أنا كنت أتوقع أنه يسألهم يعني لماذا تحملون الأسلحة، أو يعني أنتم لستم في الخدمة الآن، فيعني هذه الأسلحة، فهذا لم يحدث إطلاقا. يعني لم يحدث إطلاقا أن العسكري أو الضابط طلب منهم عدم حمل الأسلحة، لأن طبعا تبين بعد ذلك أن حمل الأسلحة هذا شيء عادي جدا وشيء روتيني جدا، ولا توجد هناك يعني أي غضاضة في حمل الأسلحة هناك. وبدأنا نقترب شيئا ما من مدينة مأرب، وأنا صراحة كنت بدأت أشعر بشيء من الغثيان، وبدأت يعني رأسي بدأت يعني تدور يمينا ويسارا بسبب هذا الطريق المعوج وهذه الجبال التي تحيط بنا من كل جانب. وسبحان الله يعني طبعا تبين لي بعد ذلك، أنا سرت في هذا الطريق عدة مرات بعد ذلك، يعني مدى عظمة المناظر الطبيعية الخلابة الموجودة على جانبي الطريق، مناظر الجبال وعوامل التعرية التي قامت بتشكيل يعني مناظر وأشكال جميلة جدا في هذه الجبال، حتى أن هناك منطقة بين صنعاء وبين مأرب صخرة كبيرة جدا عوامل التعرية حفرت فيها يعني بعض التجاويف، وأصبحت هذه الصخرة على شكل رأس فيل، على شكل رأس فيل تماما، يعني يظهر خرطوم الفيل وتظهر أذنان الفيل وتظهر عيون الفيل، وهي في واقع الأمر صخرة، ولكن مع المطر ومع الرياح ومع عوامل التعرية تشكلت هذه الصخرة على هذا الشكل. أيضا من ضمن الأشكال الغريبة وأيضا الملفتة للنظر، على قمة أحد الجبال هناك صخرة كبيرة جدا على شكل سفينة، يعني شكل سفينة واضح، ونوافذ السفينة واضحة وجسم السفينة واضح، ولكنها في واقع الأمر هي صخرة وعمل التعرية قامت بتشكيلها بهذه الطريقة. حتى أن بعض الناس يقولون أن هذه سفينة نوح رست في هذا المكان، وبمرور الزمن أصبح شكلها هكذا، ولكن طبعا هذا الكلام ليس عليه دليل، وليس هناك ما يثبت أن هذا المكان الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام. المهم نعود إلى الطريق، وطبعا بدأنا نقترب من مدينة مأرب، و سألت السائق يعني أنا أريد الشيخ مصطفى ابن إسماعيل لو تعرفه، فالسائق قال لي لا أنا لا أعرفه، ماذا يعمل؟ قلت له والله هو داعية إسلامي. قال لي طيب أنا سأقوم بتوصيلك إلى المسجد الكبير في مأرب، وطبعا أنا علمت بعد ذلك أن هذه المدينة تسمى بالمجمع. المجمع هي مدينة مأرب أو عاصمة محافظة مأرب، وتسمى مأرب وتسمى أيضا المجمع. فقال لي أنا سأذهب بك إلى المسجد، وأنت يعني تسأل هناك، ربما يكون يدرس في معهد أو في شيء من هذا القبيل. فهو لما ذكر لي كلمة معهد، أنا طبعا كنت قرأت كتاب المخرج من الفتنة للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمة الله تعالى، وطبعا الشيخ مقبل في ذلك الوقت كان ما زال على قيد الحياة، ولكن كنت قرأت في الكتاب حينما كان يتحدث عن المعاهد العلمية ويعني العلوم الشرعية التي تدرس في المعاهد العلمية. فأنا كنت أعلم مسبقا أن هناك مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، وأن هناك معاهد علمية تابعة لقطاع المعاهد العلمية، فقلت يعني نسأل ربما يكون بالفعل يدرس في المعاهد العلمية. وأنا ما كنت أعلم أساسا أن هذه المعاهد العلمية كانت تابعة لحزب الإصلاح أو التجمع اليمني للإصلاح، وأن الشيخ مصطفى بن إسماعيل يعني كان يختلف مع حزب الإصلاح في بعض المسائل، يعني في بعض المسائل الشرعية وأيضا في بعض المسائل السياسية. المهم أنا طبعا ما كنت أعلم هذا، هذا كله علمته بعد ذلك بالتجارب وبالحديث مع الشيخ وبالجلوس مع الطلبة إلى غير ذلك. المهم ده جزا الله خيرا، السائق أوصلني إلى المسجد وأنا دخلت وتوضأت، وكان طبعا صلاة الجمعة كان وقتها انتهى، وكنا يعني بدأنا نقترب من وقت العصر، فقمت بالتوضؤ وصليت الظهر قصرا، وقلت أنتظر حتى يؤذن للعصر ويعني أبدأ أسأل الإمام أو أسأل بعض من يعني أتوسم فيه الصلاح عن الشيخ مصطفى ابن إسماعيل. أذن لصلاة العصر، وبعد الصلاة اقتربت من الإمام وكنت وضعت أغراضي في يعني جانب من المسجد، وذهبت للإمام وألقيت عليه السلام وقلت له والله يا أخي أنا أريد أسأل عن شخص يعني اسمه مصطفى ابن إسماعيل، هل تعرفه؟ فقال لي والله يعني الاسم يعني ما أعرف هذا الاسم، ما مر علي هذا الاسم. قال لي طيب هو ماذا يعمل؟ قلت له والله هو داعية إسلامي. قال لي طيب يعني أنا لا أعرفه، ولكن سأسأل بعض الأشخاص ربما يعرفون، واستدعى بعض الأشخاص وسألهم، وبالفعل لم يعني يكونوا يعلمون الاسم الشيخ. فأنا يعني بدأت أشعر يعني بشيء من خيبة الأمل، يعني بعد هذا السفر وبعد هذه المسافة وآتي إلى مكان والشيخ ليس معروفا، ويعني طب وكيف سأمضي الليل إذا ما دخل علي الليل؟ أين سأجلس وأين سأبيت؟ فالمهم بدأ بعض الإخوة يعني ممن في وجوههم الصلاح بدأوا يعني يسألونني طيب ما قال لك عنوان، ما قال لك ما أين إلى آخره. فقلت والله أنا يعني أتيت بالاسم والعنوان هكذا، مصطفى بن إسماعيل مأرب اليمن من الشيخ مصطفى العدوي. قالوا لي طيب ما فيش أي علامة أخرى، ما فيش أي شيء؟ قلت لهم يعني أنا كل اللي أنا أعرفه إن اسمه أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل. قالوا انتظر ماذا قلت؟ قلت أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل. قالوا لي أبو الحسن؟ قلت لهم نعم. قالوا هذا أبو الحسن، هذا عالم معروف، هذا مشهور، هذا ما لماذا لم تقل من البداية أبو الحسن؟ قلت لهم والله أنا ما أنا أنا اللي أعرفه إن اسمه مصطفى ابن إسماعيل. فأخبروني إن ما أحد يعرف اسمه، هو أبو الحسن ومشهور هكذا بين القبائل، ويعني سمعته كبيرة وكل الناس يعرفون أبا الحسن. قالوا لي طيب اصبر، احنا سنستدعي أخ، هذا الأخ مقيم عند أبي الحسن ومن الممكن أن يدلك على الطريق. فبدأت أستبشر خيرا وحمدت الله سبحانه وتعالى، وبدأوا يعني يستدعون أخ، وأنا ما زلت أذكر اسم هذا الأخ إلى الآن، كان اسمه الأخ صادق، ويعني كان أخا هكذا ملتحيا ويبدو عليه الصلاح. فأخبروه قالوا لي، قالوا له الأستاذ يريد أن يذهب إلى أبي الحسن. وطبعا كانت من يعني عادة الإخوة اليمنيين، وكان من أدبهم ومن حسن تعاملهم مع الأغراب، إنه حينما يجدك غريبا وحينما يجدك متعلما يقولون الأستاذ. طبعا بخلاف الأمر عندنا في مصر طبعا اختلاف كبير في التعامل. صراحة وجدت في الإخوة اليمنيين احترام شديد جدا، ويعني وإكرام للغريب، وكانوا بقدر الإمكان يحاولون أن يهونوا علي يعني الغربة، ويهونوا علي إني أتيت من مكان إلى مكان لا أعرفه، ووجدت فيهم يعني طيبة صراحة يعني لم أجدها في أشخاص آخرين. المهم إن الأخ صادق أخبرني بأنه ذاهب إلى أبي الحسن وأن من الممكن إن أنا أذهب إليه. قال لي: ولكن انتظرني لأني سأشتري بعض الأغراض من السوق، والسوق كانت قريبة من المسجد. فذهب بي إلى بعض كانت هناك بعض محلات الخياطة قريبة من المسجد، وكان هناك أحد الخياطين يبدو أنه كان على صلة به أو أحد أقربائه، فأجلسني في المحل، قال: انتظرني هنا حتى أشتري بعض الأغراض ونذهب سويا إلى أبي الحسن. فأنا لما دخلت إلى هذا المحل فوجئت أيضا بأن الأخ هذا الخياط يقوم بتخزين القات، والإخوة اليمنيين عند تخزين القات هناك بعض يعني الأشياء هكذا، أو بعض الطقوس، يعني طبعا الطقوس هذه بين قوسين، يعني لفظ من عندي، هناك بعض الأشياء لابد أن يفعلوها، من ضمنها الاتكاء، يعني يكون هناك متكأ ويجلس عليه ويتكئ عليه ثم يقوم بالتخزين، ولابد أن يكون هناك ماء بجانبه، لأنه يتناول الماء من وقت إلى آخر أثناء التخزين، وأيضا يكون هناك شيء للبصق فيه، وهذه من الأشياء القبيحة التي ما زلت يعني أتأفف منها إلى الآن. لابد أن يكون هناك شيء يقوم بالتفل فيه، لأن في بعض الأوقات لابد أن يتفل، وطبعا التفل هذا بيكون لونه أخضر، وأنا أعتذر للإخوة المستمعين ولكن هذا هو واقع الحال فعلا. لابد أن يكون هناك يضع شيء يتفل فيه ويكون بجانبه ماء بالإضافة إلى القات، والقات بيقوم بغسله ثم فتح الكيس ويبدأ يتناول القات. والقات هذا شكله يعني هو نبات أخضر وفروعه تميل إلى اللون الأحمر، ويبدأ بقطف الورقة ثم يمضغها ثم يقوم بتخزينها في الفم. المهم أنا جلست أنظر إليه وكأني أتعجب، فإذا به يقوم بعرض بعض القات علي، فأنا طبعا رفضت، يعني أنا أعلم مسبقا أن هذا القات محرم، ولكني ما كنت يعني أعرف شيء عن القات أو عن شكله أو عن طريقة تناوله، لأن طبعا وسائل الإنترنت والكمبيوتر لم تكن موجودة في ذلك الوقت. هذا الكلام كان في عام 93 ميلادي، وأنا جالس يعني أتفرج عليه، فعرض علي شيئا من الماء، فأنا صراحة كنت أعاني من العطش فشربت الماء، وكان الماء موضوع في جيركن بلاستيك، وهذا الجيركن البلاستيك قام بلفه بالخيش، الخيش كما نقول نحن في مصر الخيش، وهذا الخيش مبلل حتى يحافظ على برودة الماء، ووضع صب لي الماء في علبة فاصوليا أو علبة فول، الفول المعلب هناك طبعا يستخدمون الفول المعلب والفاصوليا المعلبة، علبة فارغة، وهذه العلبة كانت يعني نظيفة من الداخل، صب فيها الماء وأنا تناولت الماء. أنا طبعا لم أدقق يعني في النظافة أو في المنظر العام للشيء الذي أتناول فيه، لأني كنت يعني عطشانا بالفعل. فالمهم تناولت الماء، وأذكر أن الماء كان مذاقه طيبا وكان باردا، وكان الوقت حار في ذلك الوقت، وجلست أنا يعني مندهشا بما يحدث حولي، حتى أتى الأخ صادق وأخبرني بأننا نبدأ في التحرك إلى يعني الطريق إلى الشيخ أبي الحسن. وشكرت الأخ وانصرفنا ودخلنا يعني إلى السوق، وأخبرني بأننا سننتقل إلى قرية تسمى حصون آل جلال، ومن هناك نأخذ سيارة تسير في الطريق كي تذهب بنا إلى الشيخ أبي الحسن. وحتى الأخ أخبرني، قال: حينما تذكر الشيخ بعد ذلك لا تذكر اسمه، لأن ما في أحد يعلم اسمه، وإنما قل أبو الحسن، كل الناس تعلم من هو أبو الحسن. فيعني شكرته وقال لي: هناك أخ سيقابلنا في حصون آل جلال، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مركز الشيخ. هنتوقف في هذه الحلقة وفي هذا المقطع عند هذا الحد، وهنكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة الأخ الذي قابلته وكيف كان هذا الأخ مختلفا عن الآخرين، ثم طريقنا بعد ذلك إلى مركز الشيخ، وما الذي سيحدث في مركز الشيخ. هذا سنؤجله بمشيئة الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية إلى الحلقة القادمة، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.